فيها المسجد الذي يسمى مسجد عائشة هي التنعيم، وما بني من مسجد بني بعد زمن من زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وليس شيئا قريبا بل بعد ذلك بأزمان. ثم إن الناس أصبح كثير منهم إذا أراد العمرة ذهب إلى التنعيم، ولهذا ترجم المصنف هنا باب عمرة التنعيم أي ما جاء فيها. وليس ذلك أن التنعيم يختص بهذا الحكم، بل لو أحرم الإنسان من أي جهة من جهات الحل فإنه يكون قد أتى بالمطلوب، وذلك أن المواقيت وقتها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل الجهاد كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، حيث قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم في حال من كان دون المواقيت، ومن كان دون ذلك فمحله أي محل إحرامه من حيث أنشأ يعني من حيث نوى، فمن كان داخل المواقيت فإنه يهل بالإحرام من حيث عزم نية العمرة، حتى أهل مكة يهلون من مكة أي حتى إن أهل مكة يهلون من مكة. وهذا في الحج لا خلاف فيه بين أهل العلم أن أهل مكة يحرمون بالحج منها ولا يحتاجون إلى أن يخرجوا إلى حل ولا غيره. وأما التنعيم وأما العمرة فإن جماهير العلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة على أن من أراد العمرة من أهل مكة أو كان ممن قدم إلى مكة فإنه لا يجوز له أن يحرم منها، بل لا بد أن يخرج إلى الحل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أن يخرج بعائشة إلى التنعيم. ولو كان يجوز أن تحرم بالعمرة من مكة لما كلفها الخروج إلى الحل، فدل ذلك على أن الإحرام بالعمرة لمن كان في مكة إنما يكون من الحل لا من مكة. وإلى هذا ذهب جماهير العلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة، وخالف فيه الظاهرية، وكذلك فيما يظهر البخاري رحمه الله حيث قالوا بجواز الإحرام بالعمرة من مكة، لكن هذا خلاف ما دلت عليه الأحاديث وبينته السنة، فينبغي الرجوع إلى ما جاء في مجموع الأحاديث من أن المكي إذا أراد العمرة فلا بد أن يخرج إلى الحل، وله أن يتخير من الحل أي جهة شاء، ليس التنعيم متعينا، بل له أن يحرم من التنعيم، وله أن يحرم من الحديبية، وله أن يحرم من الجعرانة، وله أن يحرم من أي جهة من جهة الحرم، أي جهة من جهة الحل، ولا يكلف نفسه شيئا من الجهات يعسر عليه أو يصعب عليه. وقوله رحمه الله باب عمرة التنعيم أي ما جاء فيها، وليس في ذلك بيان فضل أو بيان مزية. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في المكي من أين يحرم، من أي جهات الحل يحرم على وجه الأفضلية، يعني اختلفوا في أي الجهات أفضل إذا أراد أن يحرم المكي بالعمرة. فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن أفضل جهات الحل لمن أراد أن يحرم بالعمرة من أهل مكة أو من كان فيها الجعرانة، واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الجعرانة وهي منزلة بين مكة والطائف خارج الحرم، وذلك في السنة الثامنة بعد رجوعه من غزوة حنين. وقال جماعة من أهل العلم إن أفضل الجهات هي التنعيم، لأنها التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأعمرها منها، فدل ذلك على أنها أفضل، والقول مقدم على الفعل في الدلالة على الأفضلية. والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه إن تيسر له الإحرام من التنعيم لكونه أرفق به فذاك هو المطلوب ويوافق ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إحرام النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة فإنه لم يكن مقصودا، بل كان في رجوعه من الطائف وكانت في طريقه، وليس قصدها مقصودا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للإحرام، فهو مكان اتفق أن عزم النبي صلى الله عليه وسلم على العمرة منه فأحرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، أي محل إهلاله من حيث نوى ومن حيث عزم. وقد نوى النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة فأحرم منها، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم داخل مكة أو داخل الحرم فخرج للإحرام، لم يثبت عنه ذلك، بل كان ذلك في رجوعه من غزو من الطائف بعد غزوة حنين. والمقصود أن جميع جهات الحل يجوز الإحرام منها بلا خلاف، وإنما اختلفوا في الأفضل، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه إن تيسر الذهاب إلى التنعيم فهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دون أن يكلف نفسه، فإنه إنما أمرها بالتنعيم لكونه أقرب الجهات إلى الحل في ذلك المكان. ولهذا قالوا يسن له أن يحرم من أدنى الحل، معنى أدنى الحل أقرب الحل إليه، وأقرب الحل لمن كان في داخل مكة هو التنعيم، وهذا في الزمن الأول. لكن اليوم اتسعت مكة وأصبحت مترامية الأطراف، وبعضها تجاوز حدود الحرم، فإن ثمة أحياء عديدة خلف التنعيم هي من مكة، وبالتالي ينظر إلى أي جهة أقرب، إلى أي جهة هي الأقرب فيحرم منها. فمثلا الذي يسكن في جهة العوالي على سبيل المثال أو العزيزية فإن قصده للتنعيم بعيد عليه، فلو ذهب إلى جهة عرفة أو ما وراء مزدلفة وأحرم من تلك الجهات كان أرفق به، ولهذا يقصد أدنى الحل. لكن من تيسر له وكان أدنى الحل في جهته هو التنعيم فإنه الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ووجه إليه، لكنه ليس مقصودا لذاته، فليس القصد في الإحرام من التنعيم سنة، إنما ذاك شيء وقع اتفاقا لكونه أدنى الحل لمكانه صلوات الله وسلامه عليه. وقد ساق المصنف رحمه الله في هذا حديثين بإسناده عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن عبد الرحمن ساق بإسناده رحمه الله من طريق علي بن عبد الله عن قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع عمرو بن أوس أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أخبره، فالمخبر هنا عبد الرحمن بن أبي بكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة، أي أمره أن يركب عائشة خلفه على راحلته، فالإرداف هو الركوب خلف الشخص على الدابة، ويعمرها من التنعيم، أي ويجعلها تعتمر من التنعيم، أي تلبي بالعمرة من التنعيم. قال سفيان: مرة سمعت عمرا كما سمعته من سمعت عمرا كما سمعته من عمرو. وهذا الحديث فيه جملة من الفوائد، من فوائده توكيل محارم المرأة في بعض شؤونها ومصالحها إذا عجز عنها الرجل، إذا عجز عنها الزوج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بالناس ولا يتمكن من الخروج مع عائشة رضي الله تعالى عنها للإحرام بعمرتها، فأوكل أخاها بذلك، وفيه جواز الإرداف على الدابة سواء كان المردف رجلا أو امرأة، وفيه جواز العمرة من مكة سواء كانت العمرة لمن يقيم في مكة أو لمن كان طارئا عليها من الآفاقيين الذين جاءوا لنسك أو جاءوا لعمل، فإذا عزموا على العمرة فإنهم يجوز أن يعتمروا، ولكن يجب أن يخرجوا إلى أدنى الحل. وفيه من الفوائد أن من أراد العمرة من مكة سواء كان آفاقيا أو مكيا يجب عليه أن يحرم من الحل، ولا يجوز له أن يحرم من مكة، أي لا يجوز له أن يحرم من داخل الحرم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن أن يعمر عائشة رضي الله تعالى عنها من التنعيم. وفيه من الفوائد جواز تكرار العمرة، لكن ينبغي أن يقال إن ذلك مشروع إذا كان له سبب، إن تكرار العمرة مشروع إذا كان له سبب، وأما دون سبب فإن ذلك لم يحفظ عنه صلوات الله وسلامه عليه ولا عن أحد من أصحابه، فقد حج معه ما يزيد على 100,000 ولم ينقل عن أحد منهم أنه اعتمر بعد حجه، لم ينقل ذلك إلا عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ووجهه أنها أحبت أن ترجع بعمرة مستقلة، وقد كانت أحرمت بالعمرة وحال دونها الحيض كما سيأتي بيانه وإيضاحه، فأدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، فلما قضت حجها أحبت أن ترجع بعمرة مستقلة كما حصل لأزواجه صلوات الله وسلامه عليه، فأعمرها من التنعيم، وهذا سبب. وأما دون سبب فينبغي ألا يكرر العمرة في زمن متقارب، على الراجح من قول العلماء، وقد حكى الاتفاق على ذلك، اتفاق السلف على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كما حكي عن جماهير العلماء جواز تكرار العمرة ولو في اليوم الواحد، وهذان قولان متقابلان، والذي يترجح أنه لم ينقل تكرار العمرة على الوجه الذي يفعله بعض الناس من الاعتمار في اليوم مرات أو الاعتمار في أيام متوالية متعاقبة. فعائشة رضي الله تعالى عنها كان بين عمرتها التي حلت منها وعمرتها وبين عمرتها التي تحللت منها قريب من ثلاثة أيام، ثم إنها كانت بعد ذلك رضي الله تعالى عنها إذا حجت وأرادت أن تعتمر أمهلت حتى إذا دخل المحرم اعتمرت. وكان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه إذا كان في مكة وحمم رأسه خرج فاعتمر، قال الإمام أحمد وذاك لا يكون في أقل من 10 أيام، لأن السوداد شعر الرأس لا يكون في أقل من هذه المدة، لمن حلق رأسه فإنه يحتاج إلى مدة قريب من 10 أيام حتى يحمم حتى يسود رأسه. وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال إن أطقت أن تعتمر في الشهر مرتين فافعل. وأما العمرة المتعاقبة التي يفعلها بعض الناس في اليوم مرات وكذلك في أيام متعاقبة متتالية فهذا ليس له أصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعل أصحابه، وليس له أصل أيضا في فعل من تقدم من سلف الأمة. الحديث الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله ساقه بإسناده عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج، أي لبوا بالحج، فقالوا لبيك حجا، وهذا فيما حكاه جابر عن غالب حال من حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستوعب جميع أنواع النسك، بل ذكر نوعا واحدا من النسك وهو الإهلال بالحج، وهو يشمل صورتين: الصورة الأولى المفرد الذي قال لبيك حجا، والقارن الذي قال لبيك حجا وعمرة، لأن ذاك الذي لبى بالحج والعمرة لا يختلف في الفعل عن من لبى بالحج، فأفعال القارن موافقة لأفعال المفرد لا يختلفان إلا في النية، فالقارن ينوي العمرة، وكذلك يختلفان في وجوب الهدي، فالقارن يجب عليه هدي وأما المفرد فلا هدي عليه. وأما ما عدا هذا فإن القارن والمفرد أعمالهما سواء لا يختلفان، إنما الاختلاف في النية، والاختلاف الثاني في وجوب الهدي على القارن. ولذلك قوله رحمه الله هنا في حكايته عن حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حال النبي وأصحابه أهل أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج، يشمل الإفراد والقران، أي لبوا بالحج، ثم قال وليس مع أحد منهم هدي، أي لم يسق أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الهدي، والهدي هو ما يؤتى به من خارج الحرم من بهيمة الأنعام من الإبل أو البقر أو الغنم، فالهدي لا يكون إلا واحد من هذه الأشياء الثلاثة، إما إبل أو بقر أو غنم. فقوله رحمه الله وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، أي لم يسق أحد منهم الهدي إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطلحة رضي الله تعالى عنه، وأما بقية الصحابة فلبوا بالحج دون أن يسوقوا هديا، ومنهم من لبى بعمرة كما تقدم في ذكر عائشة رضي الله تعالى عنها، في ذكر عائشة رضي الله تعالى عنها أنواع النسك، حيث قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة وحج. وفيهم قال رحمه الله وكان علي قدم من اليمن ومعه هدي، أي كان علي رضي الله تعالى عنه قد قدم من اليمن، جاء من اليمن لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن أميرا وقاضيا وحاكما، فجاء من اليمن وكان معه هدي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال علي مخبرا النبي صلى الله عليه وسلم بنوع نسكه، فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش معنى أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي لبيت. هو لا يعلم ما الذي أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فهداه الله لفقهه وحسن فهمه إلى أن يلبي بهذه التلبية التي وافق فيها تلبية النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يعلم ما الذي لبى به، فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول جابر وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة، أذن أي ندب، فالإذن هنا هو الرخصة في التحلل من الحج بعمرة، ولذلك قال أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة، يطوفوا بالبيت ثم يقصروا ويحلوا إلا من معه الهدي، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر وندب إلى أن يتحلل الناس، من لم يسق الهدي يتحلل ويجعلها عمرة، وكان هذا هو حال غالب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ندر، فإنهم لم يسوقوا الهدي رضي الله تعالى عنهم. قال فقالوا ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر ومقصود بذلك استنكار التحلل بعد الإحرام بالحج، وهذا لم يكن معهودا عند العرب، فإن التحلل لا يكون بعمرة إذا أحرم بالحج، بل ذلك من الأمور المستنكرة المستغربة التي لم يكونوا يعهدونها. ولهذا قالوا هذا القول مستغربين أمر النبي إذن النبي صلى الله عليه وسلم وندبه لهم أن يتحللوا، فقالوا ننطلق إلى منى أي للحج، وذكروا أحدنا يقطر يعني وقد جاء ما أحل الله له من المحظورات، وذكروا أعظمها وهو الجماع، ذكروا أعظمها وهو الجماع، فإنهم لما أمرهم بالحل قالوا أي الحل؟ قال الحل كله، يعني كل ما يباح للحلال، فاستغربوا ذلك منه صلوات الله وسلامه عليه لما كانوا عليه من منع ذلك، بل لم يكن في عمل العرب أن يعتمروا في أشهر الحج، بل يعدوه من أفجر الفجور أن يعتمر في أشهر الحج، فمن جاء إلى مكة في أشهر الحج وجب عليه أن يأتي محرما إذا أراد الحج، وليس له أن يتحلل إلا إذا فرغ من حجه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أي ذلك القول، فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، لو استقبلت من أمري ما استدبرت، أي لو قدر لي أن أرجع إلى ما مضى من عمل وأبتدئه الآن لما أهديت، لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، أي ولا تحللت بعمرة، لكنه صلوات الله وسلامه عليه كان قد ساق الهدي، ولذلك لم يتمكن من التحلل، ولذلك قال ولولا أن معي الهدي لأحللت، فمنعه سوق الهدي من التحلل. حتى يبلغ الهدي محلة وهو يوم النحر. ثم قال جابر رضي الله تعالى عنه أن عائشة حاضت رضي الله تعالى عنها أي أصابها الحيض، فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. قوله فنسكت المناسك كلها أي فعلت كل ما يفعله الحاج من أعمال غير أنها لم تطف بالبيت، وذلك أن الحائض ممنوعة من الطواف بالبيت، فلا يحل للحائض أن تطوف بالبيت، وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه. ولذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرته بأنها حائض قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فنهاها صلوات الله وسلامه عليه أن تطوف بالبيت. ولذلك اتفق العلماء على أنه لا يجوز للحائض الطواف بالبيت. وأما السعي فإن جماهير العلماء على أن السعي تابع للطواف، فلا يحل لها أن تسعى حتى تطوف، ولا تطوف حتى تطهر. وقال آخرون بل لها أن تسعى لأنه إنما منعها من الطواف، وقال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. والأقرب والله تعالى أعلم أن لا تفعل السعي حتى تفرغ من حيضتها وتطوف، لأن الأصل في السعي أنه تابع للطواف، هكذا كان فعله صلى الله عليه وسلم في كل سعي، سواء سعيه في عمرته أو سعيه في حجه صلوات الله وسلامه عليه، لم يكن السعي إلا بعد أن فرغ من الطواف. قال فلما طهرت وطافت قالت يا رسول الله أتنطلقون بعمرة وحج؟ حيث كان من مع النبي صلى الله عليه وسلم ممن حج تلك السنة إما متمتع وإما قارن، فجميع من حج معه أتى بعمرة وحج، إما عمرة مستقلة يتحلل منها ثم يحرم بالحج وهذا حال أكثر الصحابة، وإما أنه قرن الحج والعمرة كحاله وطلحة وعلي رضي الله تعالى عنهم صلى الله وسلم على نبينا محمد. قالت رضي الله تعالى عنها: تنطلقون بعمرة وحجة، وأنطلق بالحج أي بالحج فقط. فأمر عبد الرحمن أن يخرج معها إلى التنعيم. قولها رضي الله تعالى عنها وأنطلق بالحج ظاهره أن عائشة رضي الله تعالى عنها إنما أحرمت مفردة، أنها أحرمت مفردة لأنها لم تذكر العمرة. قالت: أتنطلقون بعمرة وحج وأنطلق بالحج، وهذا من أسباب الخلاف الذي وقع بين أهل العلم في نوع النسك الذي كانت عليه عائشة رضي الله تعالى عنها. والصواب الذي عليه الجمهور أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت قارنة، وإنما ذكرت أنها ترجع بالحج لأنها لم تزد على أعمال الحج، حيث إن طوافها وسعيها كفاها عن حجها وعمرتها، وقد قال ذلك صلوات الله وسلامه عليه فيما رواه مسلم من حديث جابر أن عائشة لما أهلت بعمرة وحاضت بسرف قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة، طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك، يسعك أن يكفيك. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم حجا وعمرة لعائشة. وكذلك في حديث جابر قال في ذكره لما جرى لعائشة: حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وسعت، ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قد حللت من حجك وعمرتك. وهذا يدل على أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت قارنة، وإنما قالت أتنطلقون بحج بعمرة وحج وأنطلق بالحج لأن غالب من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر وتحلل ثم أحرم بالحج في اليوم الثامن، وهي لم تتحلل بل أدخلت الحج على العمرة، فكان عملا كعمل المفرد ليس فيه زيادة على عمل المفرد. ولهذا رغبت رضي الله تعالى عنها أن تأتي بعمرة مفردة لكونها قد أحرمت ابتداء بعمرة مفردة، لكن منعها من المضي في عمرتها ما أصابها من حيض، حيث إنه امتد حيضها إلى يوم عرفة كما سيأتي. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بترك العمرة أي ترك أعمال العمرة وأن تحرم بالحج، فأدخلت الحج على العمرة. ثم قال رحمه الله: وأن سراقة، نعم، قال: فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم. وقد تقدم التعليق على هذا، وهو الشاهد في سياق هذا الحديث في هذا الباب، وهو العمرة من التنعيم. فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة، وأن سراقة ابن مالك ابن جعشم لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالعقبة أي العقبة التي يكون فيها رمي الجمار وهي الجمرة الكبرى، وهو يرميها، فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: لا، بل للأبد. وقول سراقة رضي الله تعالى عنه ألكم هذه، أي هذه الفعلة التي جرت لأصحابه، وهي فسخ الحج إلى العمرة، وقيل الفعلة هي قرن الحج بالعمرة، وقيل الفعلة هي العمرة في أشهر الحج. فهذه ثلاثة أقوال في سؤال سراقة رضي الله تعالى عنه، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه أراد السؤال عن العمرة في أشهر الحج والتحلل من الحج بعمرة، فهذا هو الذي كان مستغربا وكان مستنكرا. فسأل سراقة: ألكم هذه، يعني في هذه السنة دون سائر الأعوام ودون سائر الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل للأبد، أي للدوام وللاستمرار، فليست خاصة بذلك الزمان ولا بتلك السنة، بل هي عامة للأمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج، كما في صحيح الإمام مسلم: وشبك بين أصابعه. ودل هذا على أن دخول العمرة في الحج أي في أشهره، وفي جواز التحلل من الحج بعمرة، ليس خاصا لزمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو عام لزمنه ولما بعده. والحديث فيه جملة من الفوائد. من فوائد الحديث قلة ذات يد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنه لم يسق الهدي في تلك السنة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلحة. ولو كان الأمر على سعة منهم رضي الله تعالى عنهم لما تأخروا عن هذه، وقد رأوا رسول الله صلى الله عن هذه السنة، وقد رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعلها. وفيه من الفوائد سنة سوق الهدي إلى الحرم، وسوقه هو الإتيان به من الحل، سواء من بلدك أو من الطريق. وفيه من الفوائد فقه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، حيث أحرم بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجهله. وفيه جواز تعليق الإحرام، أي يجوز أن يعلق الإنسان الإحرام على فعل غيره، فيقول: أحرمت بما أحرم به فلان، هذا الإحرام المعلق. لكن يجب أن يحدده إما بالعلم بإحرام من لبى بإحرامه، وإما بصرفه إلى ما شاء من الأنساك إذا لم يعلم. يعني إذا قال: لبيك كما لبى فلان، ثم جاء إلى مكة، فهو الآن قبل أن يشرع في الطواف لا بد أن يحدد نوع النسك، إما أن يستخبر الرجل إن أمكن ويستعلم منه عن نوع النسك، وإما أن يحرم، وإما أن يصرفه إلى ما شاء من أنواع النسك: قران أو إفراد أو تمتع، حج أو عمرة. وفيه من الفوائد تدرج النبي صلى الله عليه وسلم في نقل أصحابه إلى ما يأمرهم به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ عرض عليهم التحلل من الحج بعمرة، ثم ندبهم إلى ذلك، ثم ألزمهم به وأمرهم. وفيه من الفوائد أن المعلم إذا وجد في نفوس المتعلمين شيئا أو إشكالا يبادر إلى الجواب ولو لم يسأل عنه بالتحديد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن الصحابة يقولون: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر، لم ينتظر بل بادر إلى دفع الإشكال ببيان الحل والإباحة، وأنه لو كان يمكنه أن يفعل ذلك لوافقهم، لكن منعه من ذلك سوق الهدي. وفيه من الفوائد جواز قول لو في الحديث، وأن لو لها أحوال، فليس كل لو في الحديث تندرج في قول النبي صلى الله عليه وسلم لو تفتح عمل، فإن لو تفتح عمل الشيطان في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير. استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز واحرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، ولا تقل إذا جرى لك ما جرى لو كان كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، فإن لو تفتح عمل الشيطان. المقصود بلو هنا التي تفتح عمل الشيطان هي ما كان في سياق التحسر والندم وعدم الرضا بالقضاء والقدر. أما لو التي في سياق الخبر أو لو التي في سياق تمني الأفضل دون تحسر على ما مضى فإنه لا حرج فيها ولا ذم في قولها. فلو إذا كانت تأسفا على فوات أمر ديني أو مصلحة من المصالح فإنه لا حرج فيها، ولكن هذا التأسف ليس ندما، ليس تندما وتحسرا، إنما هو تمني لحصول الخير. ويمكن أن يقال إن لو على ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن تقال على وجه الخبر، فهذا لا بأس به، كأن تقول لو زرتني لأكرمتك، وكقول الله جل وعلا ودوا لو تدهنوا فيدهنون، هذا خبر عن حال المشركين، وكقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا خبر عن استحالة أن يكون إله مع الله، فلا إله إلا الله، ولو كان فيها إله سواه لو كان فيهما إله سواه لفسد الكون. فهذا كله على وجه الخبر. الوجه الثاني أن يقصد بها التمني، وهذا يختلف باختلاف حال ما تمناه، فإن كانت ما تمناه خيرا فإنها خير، وإن كان ما تمناه حراما فإنها حرام. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. فتمنى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أولا موافقة ومراعاة لأصحابه ودفعا للحرج عنهم، وقيل لأن العمرة أفضل، لأن التمتع، وقيل لأن التمتع أفضل. ويمكن أن يقال إن قوله صلى الله عليه وسلم لو هنا للخبر وليست للتمني، لأن ما اختاره الله لرسوله خير مما خير من غيره، خير من غيره، والمسألة في هذا قريب. المقصود أن لو هنا ليست للتحسر والتندم التي جاء فيها النهي. وأما الحال الثالثة للو فهي أن تقال على وجه التحسر والندم، وهذه التي جاء النهي عنها في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن لو تفتح عمل الشيطان. من فوائد هذا الحديث أيضا أن ما جرى من التحلل من الحج بعمرة باق أبد الأبد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سراقة ألكم هذه خاصة؟ قال لا بل للأبد. وفيه من الفوائد أيضا أن الأصل في الأحكام الدوام والعموم حتى يقوم الدليل على التخصيص، أن الأصل في الأحكام الدوام والعموم حتى يقوم الدليل على التخصيص. فإنه لما سأل سراقة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: لا، بل للأبد. وفيه جواز العمرة للمكي. وهذه مسألة تكلم فيها بعض أهل العلم وحكى فيها كلاما مفاده أن العمرة للمكي غير مشروعة، وقرر ذلك بأنواع من الاستدلالات والحجج، إلا أن هذا خلاف ما عليه جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وغيرهم. فقد حكي الإجماع على جواز عمرة المكي، والمقصود بعمرة المكي عمرة من كان في مكة سواء كان من أهلها أو من الطارئين عليها، سواء كان من أهلها أو من الطارئين عليها. وهذا بحث يختلف عن مسألة تكرار العمرة، فبحث تكرار العمرة فيه تفصيل سبق بيانه، لكن نتكلم عن أصل العمرة للمكي، البحث في أصل عمرة المكي، وهي عمرة من كان مقيما في مكة من أهلها، وكذلك من جاء إليها إما بنسك أو جاء إليها لحاجة وطرأت نية العمرة. فهذا الحديث من الأدلة التي استدل بها الجمهور على مشروعية العمرة للمكي. ومما يدل لذلك أيضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في ذكر المواقيت، فإنه قال: حتى أهل مكة يهلون من مكة. وكان قد ذكر قبل ذلك إيش؟ الحج والعمرة. قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ها، ممن أراد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك إذا أراد حجا أو عمرة فمهله من حيث أنشأ. حتى أهل مكة يهلون بإيش؟ بالحج والعمرة من مكة. لكن تقدم الكلام في بيان أن المكي إذا أراد العمرة فإنه يحرم من أدنى الحل، يحرم من أدنى الحل، من أقرب الحل، أقرب مكان في الحل. وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والمكان الذي أعمر عائشة منه كان أدنى الحل التنعيم. وما يدل على مشروعية العمرة للمكي عموم الأدلة: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وقد تقدم، وكذلك قول تابع بين الحج والعمرة. فليس ثمة دليل يخص المكي دون غيره في عدم مشروعية العمرة. وعمدة من قال بالمانع أو بالكراهية أو بعدم المشروعية، بل قال بالبدعة بأنه بدعة لم يكن عليها عمل السلف، غاية ما نقل في ذلك قول ابن عباس وهو محتمل، وقولا عن طاووس وهو من تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنه. لكن حتى لو ثبت عن ابن عباس وعن طاووس فإن الأدلة المتقدمة مقدمة في الدلالة والأخذ على قول كائن من كان: فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، قطعت جهيزة قول كل خطيب. فقول الله وقول رسوله مقدم على قول كل أحد. ولهذا الصواب أن العمرة مشروعة للمكي ولغيره، وإنما اختلف العلماء في وجوبها كخلافهم في الوجوب عموما. وقد تقدم الخلاف في حكم العمرة هل هي واجبة أو لا، فمن من قال بوجوب العمرة استثنى المكي فقال لا يجب عليه، فقال هي واجبة على غير أهل مكة. أما المشروعية فإن الأدلة متضافرة في مشروعية العمرة للمكي ولغيره وأنها مستحبة. هذا بعض ما في هذا الحديث من الفوائد، وفي فوائد أخرى لكن نقتصر على هذا القدر من الفوائد حتى نتمكن من السير في أبواب العمرة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يهل بعمرة فليهل، ومن أحب أن يهل بحجة فليهل، ولولا أني أهديت لأهللت بعمرة، فمنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحجة، وكنت ممن أهل بعمرة، فحضت قبل أن أدخل مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج، ففعلت. فلما كانت ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأردفها فأهلت بعمرة مكان عمرتها، فقضى الله حجها وعمرتها، ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. قول المصنف رحمه الله: باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي. هذا بيان أن العمرة إذا جاء بها من حج مفردا فإنه لا يجب عليه بهذه العمرة هدي، وإنما الهدي يجب على من تمتع بالعمرة إلى الحج فقدم العمرة على الحج أو قرنها بالحج، لقول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والمقصود بالتمتع هنا القران، وهو أن يحرم بالحج والعمرة جميعا، وكذلك المتعة التي يأتي فيها بعمرة ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج من عامه، فهذه من التمتع داخلة في قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي. أما من أحرم بحج ثم تحلل منه ثم أحرم بعمرة بعد حجه فإن الاتفاق منعقد لا خلاف بين العلماء في أنه لا يجب عليه هدي، لا يجب عليه هدي لأنه لم يتمتع بالعمرة إلى الحج، إنما جاء بالعمرة بعد حجه، وإذا كان كذلك فلا يجب عليه هدي. ولذلك ترجم المصنف رحمه الله هنا بقوله: باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي، أي من دون هدي فلا يجب هدي. واعلم أن جماهير الفقهاء في ذكر أنواع الأنساك عندما يذكرون وصف أو تعريف أو حد حج الإفراد يذكرون بعده العمرة، فيقولون في تعريف الإفراد: أن يحرم بالحج ثم إذا فرغ منه أتى بعمرة، فيذكرون العمرة بعد الحج. وهذا في الحقيقة ليس لأن العمرة من كمال وصف الإفراد، فالإفراد هو أن يحرم بالحج وحده، اعتمر بعده أو لم يعتمر لا دخل لذلك في صفة الحج، وإنما يذكرون العمرة في حد حج الإفراد أو في تعريف الإفراد لكون الناس في ذلك الزمان يصعب عليهم المجيء إلى مكة، فمن العلماء من لم يتيسر له الحج كابن حزم رحمه الله فإنه لم يحج، ومن الناس من لم يحج إلا مرة واحدة لمشقة الوصول إلى البيت. فلذلك يذكر العلماء في من جاء إلى مكة العمرة إذا حج مفردا لأجل أن يأتي بما يستحب له من العمرة على القول بالاستحباب كما هو قول الجمهور وهو الراجح، أو ليأتي بما يجب عليه من العمرة على القول بوجوب العمرة عند من قال بوجوبها. وقد أشار إلى هذا المعنى البخاري رحمه الله في هذه الترجمة حيث قال: باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي. والمقصود الاعتمار هنا الاعتمار مطلقا، سواء كان الحاج مفردا أو قارنا أو متمتعا، لأن الحادثة وقعت لعائشة، وعائشة الراجح في نوع نسكها أنها كانت قارنة رضي الله تعالى عنها. وساق الحديث بإسناده، وقد تقدم هذا الحديث بطوله في ما تقدم من الأبواب، والجديد فيه قول عروة رضي الله تعالى عنه فيما نقله عن عائشة: أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم، قال فأردفها فهلت بعمرة مكان عمرتها، فقضى الله حجها وعمرتها. ثم قال: ولم يكن في شيء من ذلك هدي، أي نسك من شاة أو بقر أو بدنة، ولا صدقة ولا صوم، ولا صدقة ولا صوم، لأن الله تعالى قد قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استأثر من هدي، فمن لم يجد فصيامه 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وهذا ما في هذا الأثر من الإضافة على ما تقدم، هذا ما في هذا الباب من الإضافة على ما تقدم من الأبواب. نعم، باب أجر العمرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أجر العمرة على قدر النصب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد وعن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال: قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك. فقيل لها: انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي، ثم أتينا بمكان كذا، ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك. باب أجر العمرة على قدر النصب. باب أجر العمرة على قدر النصب. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان أن أجر العمرة متفاوت، وتفاوته يرجع إلى عدة أسباب، ومن أسباب التفاوت في أجر العمرة ما يتحمله المعتمر من المشاق والتعب، فإن المقصود بالنصب التعب، في قوله رحمه الله: على قدر النصب، أي على قدر التعب. وهذا ليس معناه أنه لا يتفاوت أجر العمرة إلا بهذا الاعتبار، وإنما ذكر هذا الاعتبار لمجيء النص عليه، وإلا فثمة اعتبارات أخرى تتفاوت الأجور حسبها وبالنظر إليها. فمن أعظم ما تتفاوت به الأجور بين العاملين الإخلاص. الإخلاص من أعظم ما يفاوت الأجر بين العاملين، فيكون بين العاملين المتفقين في الصورة ما بين السماء والأرض من فضل ورجحان، بسبب ما قام في قلب الإنسان من الإخلاص والإيمان. يقول ابن القيم رحمه الله: وتفاضل الأعمال يتبع ما بقلب صاحبها من البرهان. تفاضل الأعمال يتبع ما بقلب صاحبها من البرهان، حتى يكون العاملان كلاهما في صورة تبدو لنا بعيان هذا، وبينهما كما بين السماء والأرض في فضل وفي رجحان. وهذا يبين أن العاملين يعملان عملا واحدا لا يختلفان في الصورة، هذا ساجد وهذا ساجد، لكن بينهما في الفضل والرجحان كما بين السماء والأرض، هي صورة واحدة، سجود كله أو عمرة واحدة، اتفقا في المكان والزمان والتعب والعناء، لكن ما الفارق؟ ما في القلب من البرهان وحقائق الإيمان. ولهذا ينبغي للمؤمن أن يعتني بقلبه، إذا أراد فتح باب الأجر فتح باب الأجر على أكبر ما يكون من الفتح فليجتهد في تحرير نيته والإخلاص لله عز وجل والصدق مع الله عز وجل، فإنه بقدر الصدق تنال الهبات وتحصل العطايا وتدرك الفضائل. والفقيه هو من نظر في هذه الأسباب التي تجعل العمل القليل كبيرا، فرب عمل قليل وافقه إخلاص وصدق فعلى بصاحبه وسمى. فليس العبرة بكثرة العمل، إنما العبرة بإحسانه والصدق مع الله فيه. ولهذا جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجلا كان يمشي في طريق فلقي غصنا في الطريق فنحاه أي أزاله لئلا يؤذي المسلمين، فماذا كان أجره؟ فشكر الله له فأدخله الجنة. انظر يا أخي، هذا العمل في مراتب الأعمال الصالحة هو أدنى مراتب الإيمان. أدنى مراتب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. لكن هذا العمل الذي هو أدنى مراتب الإيمان قارنه ماذا؟ حسن نية وجمال قصد وطيب هم وإرادة، فكان أن على الله به حتى جعله سببا لدخول الجنة، فشكر الله له فأدخله الجنة. ولذلك من المهم في العمل الصالح في الأعمال أن نعتني بالمقاصد والإرادات لأجل أن تفتح لنا أبواب العطايا والهبات. فقول المصنف رحمه الله هنا: باب أجر العمرة على قدر النصب، هو ذكر أحد أسباب تفاوت الأجور بين العاملين، وهو ما يكون من نصب ومشقة وعناء. وليعلم أن النصب الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث سببا لتفاوت الأجور هو النصب المقارن للعمل الملازم له الناتج عنه، لا النصب المتكلف الذي لا صلة له بالعمل. فليس المقصود من الأعمال الإشقاق على أهلها، إنما المقصود من الأعمال أن يأتي بها العامل ولو كلفته: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فما فيه من تعب هو بطبيعته تعب ملازم وليس تعبا متكلفا. الصوم في اليوم الصائف ما يجده الإنسان من تعب ملازم بسبب طبيعة العمل أنه يكلف، لكن هذا فرق بينه وبين أن يتكلف الإنسان ما هو مشقة في عمله فيشق على نفسه، فهذا ليس مشروعا. ومنه ما جاء في الصحيح من قصة أبي إسرائيل: رآه النبي صلى الله عليه وسلم قائما في الشمس فسأل عن قال من هذا؟ قالوا أبو إسرائيل نذر أن يصوم وأن يقوم في الشمس وأن لا يتكلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مروه فليقعد وليتم صومه وليتكلم. فالقيام في الشمس مزيد مشقة، لكنها ليست لازمة للعبادة، فتعرض الإنسان للمشاق ليس مقصودا. لكن لو كان العمل يقترن به المشقة طبيعة وفعلا، فعند ذلك يكون ما يصيبه من المشقة محلا للأجر والثواب. فقوله رحمه الله باب أجر العمرة على قدر النصب، المقصود بالنصب هنا النصب المتكلف أم النصب الطبيعي المقارن للعمل؟ النصب المقارن للعمل الذي يقتضيه العمل طبيعة دون تكلف وطلب. وساق في هذا الحديث بإسناده عن القاسم بن محمد عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله يصدر الناس بنسكين أي بحج وعمرة، والمقصود بنسكين أي بعمرة مستقلة وحج مستقل كما هو عمل أكثر أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وأصدر بنسك أي بأعمال الحج فقط مع كونها كانت قارنة رضي الله تعالى عنها. فقيل لها انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي ثم أتينا بمكان كذا، ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك، ولكنها أي أجر عمرتك أجر عمرتك على قدر نفقتك أو نصبك. قوله أو هنا للتنويع، وقيل للشك، والصواب أنها للتنويع، لأن النفقة غير النصب، فالنفقة إرهاق يعتري المال، والنصب إرهاق يعتري البدن، فهي للتنويع على الصحيح وليست للشك. طيب نقف على هذا ونأخذ فوائد هذا الحديث غدا إن شاء الله تعالى.